وقفنا في الرد، أو حديثنا موصول في الرد على كتاب الإسلام وأصول الحكم في نقد هذا الكتاب. فيقول الكاتب عفى الله عنه بعد أن نقل جملة من الآيات منها قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. قال: معقول، معقول أن يؤخذ العالم، العالم كله بدين واحد، وأن تنتظم البشرية، وأن تنتظم البشرية، أو أن تنتظم البشرية كلها وحدة دينية؟ فأما أخذ العالم كله بحكومة واحدة وجمعه تحت وحدة سياسية مشتركة، فذلك مما يوشك أن يكون خارجا عن الطبيعة البشرية، فذلك مما يوشك أن يكون خارجا عن الطبيعة البشرية ولا تتعلق به إرادة الله. ثم ذكر بعد آية الاختلاف: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يبقى إذن الكاتب في هذه المقالة ينكر شيئا خطيرا، وهو أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أرسل دينه عالميا. يقول: لأن انتظام الناس في وحدة سياسية دينية هذا خلاف طبيعة البشر وما أراده الله وتأباه العقول. فإذا تعليق: قلت والكاتب عصبي، عصبي الفكرة، يصدق عليه ما قالت العرب قديما: يبني قصرا فيهدم مصرا. وما أشبهه بهذا الطبيب الفاشل الذي يطب زكاما فيحدث جزاما. وحسبك أنه بهذا، بهذه الفكرة ذهب يضرب آيات الله عز وجل بعضها ببعض. قلت وصدق الله إذ قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهنا داعي القلم عندنا مسألة. نحن نؤمن بوجود ما يسمى بمشكل القرآن ولله تعالى في ذلك حكمة أن كتابه يشتمل على المتشابه. طيب ماشي. الجائزة لأم سليك، جائزة الأمس لأم سليك تصلها إن شاء الله تعالى. فلله حكمة في أن كتابه يشتمل على المتشابه، وقد خال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، صحيح؟ ثم قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، ما هو المحكم؟ المحكم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة، الرحمن على العرش استوى، محكم. والمتشابه هو الذي يحتوي على أكثر من من معنى، على أكثر من من معنى. فماذا يفعل المسلم في الآيات المتشابهة؟ يردها إلى ماذا؟ إلى المحكم. فهذه قاعدة عامة، يعني وجدت عبارة للإمام ابن كثير تحتمل، أو عبارة لابن تيمية تحتمل تأويلا، ماذا تفعل؟ ترد إلى كلام ابن تيمية الذي لا يحتمل تأويلا. وهذه المشكلة، المشكلة التي بسببها اليوم حصل الإفراط في الجرح، هو أنهم يسمعون عبارة مشكلة من الرجل فينسبونه إلى منهج ماذا؟ ضلال وانحراف. والرجل قد تكون له عبارات محكمة في مكان آخر، بل المحكم الصادر عنه أكثر بكثير من ماذا؟ يعني يضيع دين رجل بسبب عبارة، وتنسب رجلا إلى نحلة باطلة بسبب كلمة. أصلح هذا، ما أصلح هذا طبعا. وهذه مسألة مهمة جدا، فإن من ديننا أن نرد المتشابه إلى ماذا؟ الكاتب هنا جاء ببعض الآيات المتشابهة من غير أن يرد إلى ماذا؟ إلى المحكم. فذهب فخرج منها بماذا؟ بشيء مؤداه، أن الله تعالى لم يطلب من الناس أن يكونوا دولة واحدة، ولا تحت حكومة واحدة، ولا جماعة واحدة، فضيع بذلك ماذا؟ عشرات النصوص ومئات الآيات والأحاديث التي تطالب الناس أن يكونوا أمة. ده بسبب ماذا؟ أنه عصبي الفكر، فحملته الفكرة إلى أن يهدم في سبيلها كل شيء، يهدم أصولا مستقرة، ويهدم قواعد في الشريعة قد ثبتت وانعقد عليها إجماع. وهذا بسبب ماذا؟ أنه يتبع ما تشابه منه. قلت قال أبو الحسن الملطي، أبو الحسين الملطي شافعي مقرئ، هذا له كتابات في الكتب العشرة، أبو الحسين الملطي قال هلكت الزنادقة، هلكت الزنادقة وشكوا في القرآن حتى زعموا أن بعضه يعارض بعضا. قال وهذا من كذبهم وافترائهم وجهلهم بتفسير المحكم. ونجيب على المصنف. أما الجواب الأول، أن قوله هذا يلزم منه الفساد، ذلك لأنه متى أقر بأن يؤخذ العالم كله بدين، العالم كله بدين واحد، وأن تكون وحدة البشرية دينية فلزاما أن تكون الحكومة واحدة والسياسة مشتركة، لأن الوحدة الدينية تصنع سائر الوحدة من السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولذا قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. قلت: وثانيا وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة باقية على عمومها، فلا تخص بها جماعة دون جماعة، لأن الأصل في الخطاب أن يكون خطابا عاما. ولذا دائما ما يستعمل القرآن والسنة كلمة الناس كقوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك، وقوله الناس عم، وقوله لتحكم يعني الوحدة ماذا؟ السياسية. ثالثا، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة المهدي وقيادته العالم حتى تنتظم البشرية كلها تحت حكومة واحدة وفي يد إمام واحد لدليل على أن الحكومة الواحدة شيء معقول ليس خارجا عن طبيعة البشر. ولذا قال: يملأ الأرض عدلا، وقوله الأرض يعني كل الأرض. وخامسا، كم؟ كيف رابعا؟ لا بأس، بس أما الآيات التي ذكرها في سنة الاختلاف فإنه ليس الاختلاف الذي تمتنع معه وجود حكومة واحدة ووحدة سياسية مشتركة، بدليل أن الله تعالى قال: إلا من رحم ربك. وليس الاختلاف الذي تنتفي فيه الوحدة السياسية والجماعة الواحدة، إنما هو اختلاف الرأي. إنما هو اختلاف الرأي الذي لا يمنع الحكومة الواحدة والوحدة السياسية المشتركة. ولذا أرشد عند هذا الاختلاف إلى السمع والطاعة، وإلى رأي واحد كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم، اختلفوا ابتداء واتفقوا انتهاء. صحيح، يعني اختلفوا على ولاية عثمان، وكانوا فريقين، ثم انتهى الخلاف إلى ماذا؟ إلى رأي واحد، وهي بيعة من؟ عثمان، بايعه الجميع. حتى قال بعض السلف: بايعنا خيرنا ولم نأل، وهو ابن مسعود رضي الله عنه. ومجرد أن انتهى الخلاف إلى رأي واحد وهي بيعة عثمان أو خلافة عثمان، إذن الآية تشير إلى اختلاف ابتداء. صحيح. نقول خامسا: وقد جاءت آيات أخرى تشير إلى الجماعة والائتلاف انتهاء، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإنما كان الحكم في الإسلام وبعثة الأنبياء من قبل، كما قال تعالى: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى إذن الحكومة ما جاءت إلا لماذا؟ إلا لجمع الناس عليه على كلمة واحدة. فكان مقصد الحكم هي الجماعة والائتلاف، قلت خامسا ولا سادسا، وكأن الكاتب لم يدري بذم الإسلام للفرقة والاختلاف حتى ولو كان اختلاف رجل واحد، فقال فيه: يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. شوف، ينهى الاختلاف والفرقة ولو كان رجل واحد. وكذا يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذا: وستفترق أمتي على 73 فرقة، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كلها عزم سفر الله، كلها في النار إلا واحدة. والله يقول: كل حزب بما لديهم فرحون. وأن يظهر أن الكاتب أيضا متأثر بمسألة التعددية الحزبية والسياسية اللي موجودة في بعض الدول، والتعددية الحزبية والسياسية دي صدقني ما هي إلا تمثيلية لا معنى لها، أشبه بالمسلسلات المنبوغة المملة التي هي فقط من باب قضاء وقته فراغ الناس. ونحن اليوم نطالع حال الأحزاب الموجودة في مصر ونرى حالها كيف هو، عبارة عن فراغ وشيء لا معنى له، بدليل ما يحصل بينهم من صراع على ماذا؟ على السلطة وعلى كرسي الحزب وعلى أموال الحزب. فما نرى التعددية السياسية دي لها ماذا؟ لها أي معنى؟ لأنها تفرق الأمة. فالإسلام نهى عن وجود جماعتين في المسجد، وما هو سبب هذا النهي حكمته من وجود جماعتين يؤدي إلى ماذا؟ إلى فرقة. بل نهى الرجل أن يجلس والجماعة تصلي حتى ولو كان قد إيه؟ قال له إذا صليت في رحلك فأتيت مسجد قومي. طب ما صلى يا رسول الله؟ قال له صلي معه. هي النافلة فيها إلزام. قال صلي معهم. طب لماذا يصلي معهم؟ لئلا يظهر بصورة ماذا؟ المفارق لإيه؟ للجماعة والخارج عن ماذا؟ عن جماعة. نعم. ولذلك ترى كل عبادات الإسلام جماعية وطاعات. الصوم يوم يصوم الناس، فطر يوم يفطر الناس، الجماعة صلاة جماعة، والأضحى جماعة، والحج جماعة، والصوم جماعة في الزمن، ليس كذلك؟ ولا لنا صوم شهر في العام وكل واحد يختار له ايه شهر على مزاجه؟ ما قال هذا. لما قال شهر ايه رمضان نصوم جميعا، والحج اشهر معلومات حج جميعا، والحج عرفة جميعا. إذا أين هذه الآيات؟ واضح. أما قوله، وهذا سابعا، فذلك مما يوشك أن يكون خارجا عن الطبيعة البشرية. قلت وكم في الشريعة، وكم في الشريعة مما يجب فيه الإنسان أن يفارق طبعه وأن يخالف عادته. وهذه حقيقة الدين. هو إيه معنى كلمة الدين؟ أن تخالف ماذا؟ نفسك. قد أفلح من زكاها. هل النفس تريد الجوع؟ ما تريد الجوع. يبقى خلاص الصوم كمان خارج عن الطبيعة البشرية. ليه؟ لأن الطبيعة البشرية خلقها الله نأكل وماذا؟ ونلعب. يبقى كلها بهذا المنطق سنجد أن كل العبادات والطاعات خارج عن الطبيعة البشرية. لأن الطبيعة البشرية تقول لا، لا نصوم. جوعنا ليه؟ الطبيعة البشرية تقول لماذا؟ الإنسان خلق وفي طبعه هذا. فهذا لا يكون حجة أبدا، أبدا على الإطلاق. واضح. قلت تاسعا، والاختلاف المذكور في الآية لا يعارض ما أمر الله به تعالى من الوحدة والاتفاق والاتفاق والاختلاف. حمكم الله. لأن الاختلاف عندهم نوعان: اختلاف التنوع، واختلاف التضاد. فالمنهي عنه هو اختلاف التضاد. أما اختلاف التنوع فهو الذي تصدق عليه هذه الآية. ولذا أخبر الله تعالى فقال ليظهره على الدين كله، وقال ومهيمنا عليه، إشارة إلى أن هذا الاختلاف سينتهي إلى وحدة وجماعة ودين واحد وكتاب واحد وخلافة واحدة. انتهينا من الرد على الكاتب فيما ادعى وزعم من أن العقول تأبى أن تجتمع تحت وإيه خلافة واحدة وحكومة واحدة. وما للعقول ها هنا وما أوجب الله شرعا من الائتلاف والاتفاق وما أوجب الله شرعا من الجماعة والاعتصام بها. وهذه مشكلة أمثال هذا الكاتب، يعجب الرجل منهم عقله حتى يقدمه معترضا على ماذا؟ على دينه وكتاب ربي وسنة نبيه. وهذا غرور، غرور الحداثة وغرور العقلانية وغرور العصرانية وما هم من عقل، ونسأل الله السلامة. نعم نعم صحيح صحيح. هو الاختلاف وارد، لكن أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك أن أعجبني، كانت هناك نقاشية مع رجل عاقل، كان يسأل أحد الدعاء، قال لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فأنبئوا؟ فقال الداعية، قال حتى لا يختلفوا. فقال له هذا الرجل، هل هذا ممكن أن لا يختلفوا؟ قلت له لا، ما هو ممكن، كان الصحابة اختلفوا. قال لي أما ليه إذا كنتم ثلاثة فأنبئوا؟ حتى يطيعوا، حتى يطيعوا، لكن يختلفوا ما هو ممكن، لأن هذا فعلا الاختلاف سنة ماضية في البشر. ولكن ليس معنى الاختلاف سنة ماضية للبشر أن نجعل هذا الاختلاف دينا. ويأتي الرجل يقول لا نقبل الخلاف، حتى إذا قيل له ما تقول في الإله، يقول في قولان، من باب ماذا؟ الخلاف أيضا. الإله في قولان، إنه موجود في القول الثاني إنه ليس موجودا، مش ده قول؟ وهل كل خلاف نعتبر به؟ الشاعر يقول ليس كل خلاف جاء معتبرا حتى يكون له حظ من النظر. إن في خلاف لا يلتفت إيه؟ لو واحد يقول لك أنا أختلف أنا وأنت، أقول تختلف معي، فيقول لك إن أنا موجود قدامك دلوقتي، أنا أشك في وجودي، ويعتبر هذا من إيه؟ والله فعلا. وكم تنصب اليوم موائد وتعقد ندوات على مثل هذا الخلاف، يختلفون في الأمور المستقرة المجمع عليها. يعني قضية الخلافة دي تقبل أصلا الخلاف؟ أن الإسلام جاء دينا وشريعة، أن الإسلام جاء دينا ودولة، جعلوها مسألة خلاف، والبخاري جعلوا مسألة خلاف وصحة أحاديثه، ولا آمن إن هيئة زماني بالقرآن أيضا مسألة خلاف. وفعلا على النت اليوم أخبرني بعض الشباب إن في على النت وبأسلوب خطير جدا دعوة للنقاش وكذا، بعدين يدخل معك والقرآن، وبعدين بعد كده يجرك إلى ماذا؟ هل تعتقد أن الله يقول كلاما كهذا؟ ويجيب لك آية، وهذا موضوع معروض للمناقشة، ويعرضها بأسلوب إيه؟ الكاتب برضو اضرب وهرب. إن الله تعالى نحن ننزه سبحانه وتعالى، ونحن ننزه رب العالمين عن النقائص والعيوب، ومن تنزيه الله لم يضع علامة استفهام، هل تعتقد أن الله يقول كلاما كهذا؟ وأحيانا يعرض نص إنجيلي كمان، من بابه كما إننا نرفض نسبة هذا النص الإنجيلي إلى الله، لأنه ماذا؟ هذا النص لا يتفق، والتنزيه الله عز وجل هذا النص لا يتفق، وأن الله سبحانه وتعالى منزع عن النقائص والعيوب وكذا، ويجيب لك نص قرآني وأحيانا حديث ولك دعوة للنقاش. وبعض إخواننا يتكلف الرد على مثل هذا، وبعض الناس يصابوا بماذا؟ بلوسة وشبه، وتستقر شبه في نفسه. ولذا شوف لما وجد في يد عمر صحيفة من صحف أهل الكتاب قال له إيه؟ أمتهوكون فيها. ولذا لازلت أحذر شبابا من التعامل مع هذه الشبكة العنكبوتية لأن بعض الشباب شغوف بالمعرفة والثقافة وقد تنزلق قدمه وهو ماذا لا يدري. وليس من الحكمة أن تسير في طريق أنت لا تدري به. وإذا كنا نحتاط لدنيانا تبقى ماشي تمام، تركب واقف على المحطة تبين تراعي العتبة، أي والله رايح العتبة، يجي يدفع التذكرة رايح العتبة، أي والله رايح العتبة، ماشي يسأل اثنين من الركاب عديه يمشي العتبة، أي يمشي العتبة، يروح عند السائح يمشي العتبة، أي أخي يمشي العتبة، لغاية ما يرى المطاف ولا يقنع، يرى المطاف آه فعلا بروح العتبة. فتحتاط للعتبة وما تحتاط للدين وأنت في طريقك إلى الله ماشي في طريق لا تدري هل يصلح هذا. من ذلك أنا أحذر الشباب من التعامل مع هذه الشبكة العنكبوتية. نعم، وهي اليوم باب فتنة خطير وأداة من أدوات أهل الشرك والشبهة والزيغ والضلال والزندقة. وإن قال بعضهم وفيها خير، خير فيه دخل، خير فيه دخل، وقد كفانا الله تعالى المؤمن بهذه المكتبات العلمية الضخمة. ولا تستغني عن الكتاب قصة، وهذه الآلة تعطل العقول شيئا ما، فانتبهوا طلبة العلم.